العشر ذو الحجة مغنماً كبيراً. وكذلك أيضاً ينبغي أن تتهيأ ليوم النحر، اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر، كي تتقرب إلى ربك في ذلكم اليوم بأضحية طيبة مباركة. فالعشر ذو الحجة يشرع كما قد ذكر ذكر الله بالتكبير والتهليل ذكراً مطلقاً، تكبيراً مطلقاً، منذ أن تدخل العشر في رؤية هلال ذي الحجة يبتدئ التكبير المطلق، ليس مقيداً بالصلوات، لا، تكبير في النهار وفي الليل، يكبر المرء غادياً أو رائحاً، في سوقه، في بيته يكبر. وهو أيضاً يحاكي حجيج بيت الله الحرام. ثم بعد هذا ينبغي أن يتحرى، إذا أراد أن يضحي أن يتلمس دخول العاشر، فإنه إذا دخلت العاشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره، إذن لا ظفر ولا شعر ولا بشر، يعني لا تأخذ من أظافرك إذا أردت أن تضحي. ليس الأمر له علاقة بالذبح، لا، صاحب الأضحية قد يذبح غيره، مع أن السنة أن يذبح هو. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم على الأضحية بذبحها، وكان أيضا يذبح هاديا. كم ذبح في الهادي؟ كم اصطحب بدنة؟ كم؟ 100 بدنة. كم ذبح منها؟ 63، والبقية من ذبح؟ علي بن أبي طالب. فيجوز التوكيل في الذبح، لكن إذا وكلت من يذبح، أخوك، ابنك، أيا كان، مسلما، فأنت تشهد الذبح، تشهد الذبح. إذن إذا دخلت العشر وأردت أن تضحي فلا تأخذ من أظافرك ولا من شعرك ولا من بشرك. وهكذا أيضا من أجل أن يجاري حجيج بيت الله المحرمون، فكما تعلم أن المحرم لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من ظفره، فهو كأنه بين حجيج بيت الله في ذلكم البلد الطيب. وكذلك أيضا إذا بدا له أن يضحي في أثناء العشر، فمنذ أن عقد العزم على أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره. قد يبدو له أن يضحي وكانت له القدرة في اليوم الثالث من العشر ذي الحجة، في اليوم الرابع من العشر ذي الحجة، منذ أن عقد العزم على أن يضحي فلا يأخذ، فلا يأخذ. لكن ما يظن أنها إذا دخلت العشر فالجميع لا يأخذون من شعورهم ولا من أظافرهم، لا. كذلك أيضا في مثل هذه العشر من ذي الحجة يهيئ نفسه بأضحيته، يهيئ نفسه بأضحيته فيعينها مخلصا لله جل في علا، مخلصا لله جل في علا، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال تقوى منكم، إخلاص. فصل لربك وانحر، صل صلاة العيد وانحر أضحيتك قربة إلى الله جل في علاه.